المسألة فيها تفصيل، في تفصيل، في تفصيل، لا فيها تفصيل، لكن ذكرت مثالا على الراوي المتروك اللي هو ماذا؟ الذي يكذب. وذلك تجد ألفاظهم في نقد الواهم أو في نقد الغافل ليست كألفاظهم إيه؟ يوم يقول لك صدوق يهم، صدوق تغير، تشعر أنه في معنى الغيبة عنها إيه؟ بعيد شوية، لكن يقول لك كذاب، دجال من الدجاجلة، أعور سوء، ده في من؟ في المتروك وفي الكذاب وفي الوضاع. لكن في إذا كان الجرح من جهة الضبط بتجد ألفاظهم كيف هي؟ ها؟ تناسب هذا الحال. يا إخواني المهم الآن اسمع، معنا اليوم باب من الأبواب المستجدة المستحدثة في دراستنا الفقه، وهذه سنة حميدة دخلت على مجالسنا كلها في الأسابيع الماضية، وهي أنه عقيب دراستنا لباب من أبواب العلم فإنا نلحق به بابا من عندنا، هو باب تحت عنوان تكميل، في تكميل مسائل الايه؟ الباب التي لم يستوعبها من؟ المصنف. وقالوا قديما كم ترك الأول للايه؟ للآخر. وما قالوا ما ترك الأول للآخر، فالله تعالى لم يجعل علمه عند واحد من البشر، ولم يجعل عنده علمه في زمان دون زمان، ولم يجعل علمه في مكان دون ايه؟ مكان، كما كان الشيخ جميل غازي رحمه الله يقول يسألونك عن العلم كله قل لله كله في الأرض كله، واضح؟ يسألونك عن العلم كله قل لله كله في الأرض ايه؟ كله. فالشاهد من الكلام أن هذا الباب هو باب جديد على دراستنا تحت عنوان تكميل، نستكمل به المسائل التي فاتت على المصنف رحمه الله تعالى لتكون دراستنا جامعة مانعة، لا يحتاج الطالب العلم بعدها إلى النظر في ماذا؟ في كتاب ليستدرك ماذا؟ ما فات عليه، وليجد في هذه الدراسة وفاء وكفاية. وهذه سنة حميدة أقول ها دخلت مجالسنا قريبا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، خاصة وهذه السنة فيها مسؤولية عظيمة، وهي أن هذا الباب لابد أن يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى الكتاب، وإلا حصلت الإيه؟ حصل الإخفاق، وصار ما بين الكتاب الأصل والتكميل من فجوة ماذا؟ ومن بون شاسع لا نرضاه. المهم، فالباب الذي معنا هو باب رائع جدا، ودراستنا له سوف تكون في 6 محاضرات على أقل تقدير، إن لم تصل الدراسة إلى 8 محاضرات أو 9، هذا والله الموفق. فمعنا اليوم مسألة، هذه المسألة تتفرع معنا إلى 10 مسائل وفروع، فعليه كن معي على غاية ما يكون من اليقظة والتنبه، فالمسألة عزيزة ونادرة والكلام فيها جيد رائع. هذه المقدمة في رفع الهمم. باب الجمع في الحضر، باب الجمع فين؟ في الحضر، او يمكن ان نقول الجمع لغير علة، لا علة سفر ولا علة مطر ولا علة خوف، فهل يشرع هذا الجمع في الحضر؟ هذا هو الباب الذي معنا، وقد ألحق بباب في ماذا؟ في الجمع في السفر عند الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، واضح؟ فهذا باب معنا وهو باب الجمع في الحضر. قلت والجمع في الحضر مسألة عارضة خاصة، يبقى هذا أول أصل، أن الجمع في الحضر ليس إيه؟ ليس أصلا بل هو فرع، وهي حالة عارضة. يعني حالة عارضة لا يكون فيها مداومة ولا ماذا ولا مواظبة ولا تكرار، إنما هي حال إيه؟ خاصة. لأن الأصل الشرعي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ كتابا موقوتا. والعارض النادر لا ينقض الأصل، والعارض النادر لا ينقض الأصل العام بل يؤكده، بل يؤكده، لأن الاستثناء يلغي القاعدة ولا يؤكد القاعدة؟ ها دي عندهم قاعدة يقولك الاستثناء يؤكد القاعدة. يعني لما نيجي نقول المرأة لا تصلح للولاية، يجي واحد يقول ازاي يا اخي ده فلانة في دولة كذا خرجت من الوزارة وميزانية البلد مش عارف كذا، يقول هذه واحدة في تاريخ الايه تاريخ الارض، فهل نجعل من الواحدة قاعدة ولا نجعل من الواحدة استثناء؟ استثناء، وهذا الاستثناء يؤكد ان غيرها لا تصلح. صحيح، لان واحدة فقط تصلح، يبقى هذا معناه ان غيرها ايش لا يصلح. فالاستثناء لا يلغي القاعدة، انما هو يقويها ويؤكدها. فالاصل ان الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا كما اخبر الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا العارض النادر لا ينقض الأصل إيه؟ الأصل العام، لا ينقض الأصل العام. قلت مذاهب أهل العلم في الجمع في الحضر. المذهب الأول وهو الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المحققين الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والتابع الأمين. مين التابع الأمين للشوكاني؟ لا، القنوجي. القنوجي لو طلعت مصنفاته لوجدت أنها لا تخرج بهذا عن قلم الشوكاني، بل هو الذي تولى أصلا نشر علم الشوكاني في الشرق الأقصى، لأن هذا الرجل كان ملكا، العالم الملك، ملك بهبال، استزوجته ملكة بهبال فكان زواجها بركة عليه ورفعته في العلم رفعة، وأنفقت عليه نفقة عظيمة في طلب العلم، نعم، وحملته لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. فأبشر والناس عزوز. المهم، نعم صحيح، عبالك كان يدعو الله عز وجل من يتزوج ملكة من يحمله في طلب العلم. طيب هلما هلما يا طلبة العلم، عسى الله أن يرزق زوجتين تتولى الأولى نفقة الصباح والثانية نفقة المساء، أو هذه نفقة العلم والثانية نفقة البيت، وإن زدت فخير. أي قلت، وقال به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل نقل القول بالاستحباب، بل نقل القول بالاستحباب عن بعضهم، وهو قوي. قول بالاستحباب ده قوي، واضح. أما الأدلة، الدليل الأول وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهنا لابد من ذكر شيء. هذا الحديث جمعت روايته أو رواياته من عند الشيخ طبعا الألباني وبواسطة مشهورية، صحيح، وليس هذا من نزول الإسناد الذي ليس كل نزول يعد ماذا؟ شؤما. فإذا كان السند نازلا وكله ثقات فلا يعد ذلك شؤما، لكن ما قيمة السند العالي إذا كان ألفه كذاب وياؤه وضاع؟ هل ينفعه أن كان عاليا؟ لا. فما كل النزول شؤم؟ يعني إيه النزول؟ يعني السند يبقى طويل، هذا اسمه نزول، والسند القصير يسمى الإسناد الإيه؟ فلما تروي عن واحد هذا إسناد عالي، لكن لما تروي عن واحد بواسطة اثنين هذا اسمه إسناد إيه؟ نازل. صحيح. ولكن ليس كل النزول شؤم، لأن العلو قوة للإسناد، كلما قلت الواسطة كلما كان الصدق إيه؟ أقرب وأغلب، وكلما كان الضبط أقوى وأوثق. لكن ما كل النزول يعد شؤما؟ إذا كان السند نازلا ولكن كله ثقات فهذا لا يعد شؤما. وما ينفع السند العالي أن ألفه ماذا؟ كذاب وياءه وضاع. المهم، أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. قال العلامة الألباني رحمه الله: وفي رواية أبي الزبير بالمدينة، يعني سمى الإيه؟ المكان، لكن الرواية الأولى ما فيهاش تسمية الإيه؟ المكان. قال أبو الزبير الراوي: سألت سعيدا لما فعل ذلك. من سعيد؟ ابن إيه؟ لا، ابن جبير الراوي عن ابن عباس ابن جبير. سألت سعيدا وهو ابن إيه؟ ابن جبير. قلت: لما فعل ذلك؟ هل هناك علة في هذا الجمع، أنه جمع الظهرين جمع العشاءين بالمدينة؟ فقال له سعيد: سألت ابن عباس، يعني أنا سألت ابن عباس. هذا فيه طبعا من سعيد إيه؟ أدب العلم، وهو نسبة العلم إلى من؟ إلى قائله. والعلم يكون مباركا وبركته بقدر ماذا؟ نسبته. والسرقة العلم تنزع منه ماذا؟ البركة. قال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال لي ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، يعني سبب الجمع ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقع أمته فين؟ في الحرج، يعني يعطيهم بابا يرفع عنهم الايه؟ الحرج. يعني واحد راجع من عمله مرهقا جدا، صحيح، عقيب الظهر، هذا الظن به لو نام ايه اللي يحصل؟ لا يستيقظ الا ايه؟ الا بعد بكرة. فماذا يفعل هذا الرجل؟ هو الظن به انه لا يستيقظ الا مغربا، فعندئذ يمكن ان يصلي الظهر وماذا؟ والعصر جمعا وينام، وهذا يرفع عنه الحرج. امسك الان، سيأتي باب الاسئلة. فهذا باب رجل عنده امتحان اختبار، والاختبار يبدأ الساعة الواحدة وينتهي مثلا الساعة ايه؟ الخامسة، والخامسة المغرب، يعني اقصد خامسة الايه؟ الشتاء، المغرب يكون عند الخامسة، والظهر يكون قد ماذا؟ مر وقته، والعصر في وسط اللجنة. ماذا يفعل؟ هل يخرج ليأتي بالعصر عند قرني الشيطان، يعني إذا جلست الشمس، ويؤخره، ولا يقدمه مع ماذا؟ مع الظهر، يقدمه مع الظهر جمعا. يبقى هذا من باب رفع ليه؟ رفع الحرج عنه. صحيح. رجل سيدخل في شغل أيضا، وهذا الشغل يستلزم نوعا من الإيه؟ من المتابعة دكتور داخل عملية جراحية، صحيح؟ وأحيانا العملية الجراحية قد يطول إيه؟ وقتها إلى ساعات، فماذا يفعل؟ يدخلها بعد العصر، ماذا يفعل في المغرب والعشاء؟ وما يمكنه ترك الإيه؟ ترك المريض على حاله ليصلي، فيمكن أن يؤجل مغربا وعشاء إلى ماذا؟ إلى آخر الليل أو قريبا من منتصف الليل أعني، ليصلي المغرب والعشاء جمعا. يبقى رفع الحرج هذا هو، هذه علة الجمع، واضح؟ قلت وفي رواية عند أحمد في غير خوف ولا مطر، سمى المطر مكان الايه؟ مكان السفر. وفي رواية 87، كنا نصلي 87. جمع الروايات هذه مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الألبانية الرائعة. قلت عن عبد الله بن شقيق، يعني عند مسلم، قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه بالبصرة، يعني يوما بعد العصر، وبدت النجوم، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، يعني أخر المغرب، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. فجاءه رجل من بني تميم، هذا الرجل لا يفطر ولا ينسني، يعني واقف لسيدنا عبد الله بن عباس إيه؟ الصلاة، عايز يصلي لا يفطر ولا ينسني. فقال له الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنه أتعلمني بالسنة؟ أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ هذا ليس سبا، إنما هي كلمة جارية على اللسان من أجل ماذا؟ للتقريع، خل بالك. فهذا الكلام يعني يطلق ولا يراد به ماذا؟ حقيقته، كقول النبي عليه الصلاة والسلام سكلتك إيه؟ أمك. هذا ليس سبا، إنما هي كلمة إيه؟ جارية على اللسان، ليس فيها حقيقة السب ولا الشتم، واضح؟ يعني كما ترى في في في عادة أهل الصعيد عندنا بينطقوا ببعض الكلمات ما يقصدون بها السب ولا الشتم أبدا. قبر يلمك مثلا، صحيح ما بيقصد بها الشتم أصلا، واخد بالك؟ فالمهم قال لا أم لك. ثم قال، يعني ابن عباس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى ابن عباس بيذكر دليله، وهذا من أدب الإيه؟ من أدب الفتوى أن يذكر الإيه؟ المفتي دليله. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري شيء مما إيه؟ سمع من ابن عباس، فحاك في صدري شيء، غير أنه هاب ابن عباس فلم إيه؟ فلم يسأله عن هذا الذي فين؟ في صدري. قال فسألت أبا هريرة، وإحنا لنا مبحث في آخر هذا الحديث تحت عنوان فوائد إيه؟ فوائد عامة، وهي المسألة العاشرة. فلما قال له فحاك شيء يعني في صدري، فسألت أبا هريرة فقال لي صدق، يعني ابن عباس صدق فيما إيه؟ فيما فعل. الحديث قلت فقهياته الأولى، المسألة الأولى فيه مشروعية الجمع لغير علة، طيب ما هي وجوه الدلالة من الحديث على مشروعية الجمع لغير علة؟ واحد، أن ابن عباس رضي الله عنه سمى العلل، علل الجمع كلها، فقال من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وفي بعض الروايات قال ولا شيء، يبقى هذا أول وجه، أن ابن عباس سمى وجوه الأعذار كلها رضي الله عنه. ثانيا، فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من جمعه يعني لغير علة. والراوي أعلم بمرويه، قلت يعني من غيره. والراوي أعلم بمرويه يعني من غيره. يبقى هذا الوجه رقم كم؟ الثاني. الوجه الثالث، تعليل ابن عباس ذلك بغير عذر، لأنه قال أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية أراد التوسعة على أمته. وهذا الوجه الايه الثالث من الحديث على مشروعية الايه الجمع من غير ماذا؟ من غير عذر. رابعا، ان ابن عباس اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 87. يبقى هذا الوجه الايه الوجه الرابع. ها؟ سبعا وثمانية يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر، واضح؟ يبقى هذا الوجه الايه الرابع. الوجه الخامس، رواية أرادت توسعة على أمته. بما به أن الجمع مشروع لغير ماذا؟ لغير علة. هذه خمسة وجوه من هذا الحديث وحده على مشروعية الايه الجمع. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في رواية ولا مطر، في رواية ولا مطر، رد على ما قال مالك رحمه الله، أو جواب على ما قال مالك رحمه الله. من اشتراط المطر للجمع، لأن مالك رحمه الله اشترط المطر لأجل ماذا؟ لأجل الجمع، فلا يكون الجمع عنده إلا لعلة الايه؟ لعلة المطر. فتعالوا بنا نجيب على قول الإمام مالك. قلت أولا، رواية ولا مطر، وهي رواية أثبتها أئمة العلم، وفيها نفي مطلق المطر. ليه؟ لأن هذا نفي لماذا؟ أجيبوا جماعة، لإسم الجنس مطر، يبقى نفي لجنس المطر مطلق المطر، واضح؟ فليس المطر هو علة الايه الجمع، سواء كان شديدا أو لم يكن. ثانيا، الرواية الثانية، ويكن نصلي 87 من غير ماذا؟ من غير ذكر عذر، بما يدل على مشروعية مطلق الجمع. جمع الزهرين وجمع العشاءين يرحمك الله، يعني من غير عذر. ثالثا، فعل ابن عباس رضي الله عنه وقد جمع في غير ماذا؟ في غير مطر. هل ترى ابن عباس جمع لعلة المطر؟ لا، جمع لغير مطر، وهو أن كان ماذا؟ يخطبهم فطال المقام فجمع. رابعا، وفي بعض الروايات ولا ضرر، ولا ضرر. وهذه تنفي تعليل الجمع مطلقا. المالكية لا يثبتون رواية المطر، هنعمل ايه معهم؟ قلت خامسا، فإن لم تثبت رواية المطر عندهم ألحق المطر بإيه؟ بالخوف. ألحق المطر بالخوف والسفر بجامع كون الإيه؟ كون الثلاثة أعذار مشتركة في ماذا؟ في كونها أعذارا، في كونها فيها مشقة. سادسا، نعم إيه؟ طيب، إن هنا ابن عباس قال إن هو سمى الخوف والسفر ولم يسمى المطر، فهم فهموا من هذا إن يجوز الجمع ولكن لعلة الإيه؟ المطر. فإحنا قل لا، لأن تسمية الخوف والسفر هي تسمية للمطر، لأن الثلاثة مجتمعة حكمها في الشرع إيه؟ واحد، وهي أنها أعذار تشترك في وجود ماذا؟ المشقة فيما بينها. فمن فرق فقد فرق بين ماذا؟ متماثلين، ولا تجوز التفرقة بين متماثلين شرعا. واضح؟ سادسا، أن في حديث جابر رضي الله عنه الآتي، قال ولا علة، وهذا نفي لمطلق الإيه؟ العلة، سواء كانت بقى سفرا، كانت مطرا، كانت شيئا، كانت خوفا. وهذه الرواية أجمع، لأن هذه الرواية عينت ثم أجملت، فصلت ثم أجملت. ثامنا، وتسمية ابن عباس السفر، سابعا ولا إيه؟ لا بأس، تسمية ابن عباس السفر والخوف هذا من باب الإيه؟ من باب المثال للحصر، من باب المثال للإيه؟ للحصر. يعني هو سمى هذين العذرين فقط، هل ليقصر المسألة عليهما؟ لا، إنما من باب ضرب المثال بدليل، بدليل أنه في رواية قال ولا ضرر، وفي حديث جابر ولا علة. يبقى هو ذكر شيئين من باب الإيه؟ من باب المثال فقط. وهذا كم؟ سابعا. ثامنا، تعليل هذا الجمع في بعض الروايات بالتوسعة على الأمة ورفع الحرج عنها. بما يذهب بعذر ماذا؟ المطر. تاسعا، ولو كانت العلة المطر لما أنكر على عبد الله بن عباس، هم ينكروا عليه ليه؟ وإنما أنكروا عليه لما لم يروا ماذا؟ عذرا، صحيح. لكن أنت لو رأيت الإنسان على عذر تنكر عليه؟ ها؟ لا طبعا. رأيت رجلا نائما تقول أنت ضيعت الجماعة، هو نائم. رأيت رجلا في المستشفى هو مريض في شيء من عدم الإفاقة، هتيجي تقول له قوم صلي الجماعة؟ لا، لأنه هو عندك معذور. إنما تنكر على من لا ترى ماذا في شأنه أي علة، صحيح. قلت عاشرا، وأصلا الصلاة في المطر تكون في الرحال، فلا جماعة فيها ولا خروج. يعني هي الصلاة في المطر أصلا هذه لها إيه؟ أحكامها التي بها تسقط جماعتها وتكون فين؟ في البيت أصلا. يبقى هذه عشرة وجوه للجواب عن ماذا؟ عن شرط مالك، عن شرط مالك في اشتراط ماذا؟ المطر. قلت المسألة الثالثة، وفي رواية بالمدينة وفي رواية بالمدينة رد، رد على من زعم، على من زعم أن جمعه كان لعلة ماذا؟ السفر، أن جمعه كان لعلة السفر. وأسندوا في هذا، يعني جابوا رواية عن قرة ابن خالد، عن قرة ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفرة سافرها إلى تابوك. يعني هم جابوا الرواية الثانية دي وقيدوا بها كل الروايات التي جاءت من أن جمعه كان لعلة له السفر. واضح برواية قرة ابن إيه؟ ابن خالد التي فيها تسمية السفر، بينما عندنا رواية معارضة لها تقول فين؟ بالمدينة. هنا بقى نريد طالب علم في كيفية ترجيح، يعلم من أصول ترجيح رواية على إيه؟ على رواية. أي الروايتين يتترجح؟ رواية قرة بن خالد في سفرة سافرها إلى تابوك، أم في رواية الأئمة الأكثرين؟ هكذا قلت جوابا. أم رواية الآخرين التي فيها أن ذلك كان في الإيه؟ بالمدينة. أعطني خمسة أجوبة غير ما ذكرت. الأمر سهل، احنا خدنا هذا الباب من قبل، باب ترجيح رواية على إيه؟ على رواية، وزدتكم فيه كلاما رائعا يومها، وذكرنا كم وجها لترجيح رواية على رواية. ده أنا أذكر يومها ذكرنا ما يقارب 20 وجها، وهذا موجود عندي في مذكرة عمدة الأحكام التي ستخرج إليكم قريبا. ففي المذكرة ذكر 20 وجها تترجح به رواية على رواية. ها يلا يا صاحب السارية، مالك تختفي اليوم ليه كده؟ ما أجبتني على سؤالي ليه؟ لماذا تختفي اليوم؟ قول. هو قرة صحابي أصلا؟ لا، ده قرة راوي عن عبد الله بن عباس غيره. ماشي. كان في البصرة. طيب بس كان في البصرة، انت تقول ما كان في السفر اوقعته كان في مطب. ابن عباس كان اميرا على البصرة، وهذا مهم جدا الاحاطة بترجمات الراوي. فصار الأرض التي فيها ابن عباس هي ماذا؟ هي وطنه، مقامه، لأن أميرا، الأمير على بلد، صارت هذه البلد إيه؟ بلدا له وإقامة له. فابن عباس هنا وهو الأعلم بالرواية جمع فين؟ في بلد الإقامة، ولم يجمع في بلد السفر. تريد أن تقول شيئا؟ يلا أسمعني صوتك. هذا وجه أصول رائع، أن الناقل على الأصل والمبقي على الأصل. إيه هو الأصل؟ إنه ما كان يجمع الصلوات في الإيه؟ في الإقامة. فلما جاءت رواية أنه جمع الصلوات في الإقامة، هذا يسمى إيه؟ أثرا ناقلا عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. هذا جواب جيد، ما عندك غيره؟ يكفيك. قول يا معتز. ليه؟ هي نفس الرواية، هي نفس الرواية، بس دي رواية قرة بن خالد. قول يا محمد. احسنت، رواية قرة خالف فيها اصلا، واضح. فرواية قرة هذه رواية ماذا؟ رواية شاذة. نعم غيره. قول. هي الرواية يا اخوانا، دي مش رواية تانية، هذا ليس حديثا اخر. نعم وهو قصر في الإقامة، جمع في الإقامة. طيب غيره، قلت ورواية بالمدينة، أولى من رواية قرة لمخالفة قرة فيها، لمخالفة قرة فيها كل من روى عن أبي الزبير، ورواية الأكثرين مقدمة. ورواية بالمدينة يعني أنه لم يكن في سفر. ثانيا رواية ابن عباس الأم وفيها ولا سفر، ثالثا رواية 7 و8 ترد زعم السفر لأنه لم يكن يتم في سفر أصلا، رابعا فعل ابن عباس رضي الله عنه من جمعه في بلد الإقامة البصرة، البصرة أن كان أميرا عليها، والراوي أعلم بمرويه من غيره. ثامنا ورواية بالمدينة مقدمة، ما قلت ثامنا؟ لا بس خامسا ورواية بالمدينة مقدمة لأنها ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم. سادسا وفي تمام رواية عبد الله بن عباس أراد ألا يحرج أمته، فيه تعليل الجمع بغير علة السفر. سابعا ورواية قرة فيها شذوذ في المتن، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر تبوك إلا مرة واحدة أصلا. والثابت أنه قصر فيها الصلاة في تبوك، الرواية جلس 19 يوما في تبوك يقصر الصلاة. عاشرا أصل لغوي، وهو أن الكلام إذا دار ما بين التأسيس والتأكيد، الأصل فيه ماذا؟ تأسيس. يعني إيه القاعدة دي؟ رواية أنه قصر أو جمع في تبوك، ده تأكيد ولا تأسيس؟ تأكيد على حكم الجمع فين؟ في السفر. أما أنه جمع في المدينة فهذا تأسيس لحكم جديد، فالكلام إذا دار ما بين التأسيس والتأكيد قدم ماذا؟ قدم التأسيس. تأسيس يعني إيه؟ الاختراع، الإنشاء. لكن التأكيد وهو التجديد على شيء فعليه، فهذا أصل لغوي واضح. ثانيا أو الحادي عشر تسع ماشي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من موافقة حديث ابن عباس، من أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بغير علة. الحادي عشر للعاشر إنكار الناس فعل ابن عباس رضي الله عنه، ولو كان الجمع لعلة السفر ما أنكروا عليه. الحادي عشر تصديق السلف على فعل ابن عباس رضي الله عنه. السلف صدقوا على فعل ابن عباس وهما عبد الله بن شقيق وأبو هريرة. وهذا تأكيد على رواية المدينة أو تقديم لرواية المدينة على رواية قرة ابن خالد. فهذه 10 وجوه تزيد واحدا في ماذا؟ في تقديم رواية المدينة على رواية قرة ابن خالد. واضح. وبهذا تنتهي المسألة الثالثة. بين الأذان والإقامة معنا مسألة ثم نصلي ونتم بعد المغرب إن شاء الله. تفضل.